احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الدنيا أغيار، يعني الدنيا لا تثبت على حال، فالصغير يكبر والسليم يمرض والحي يموت والفقير يصير غنيا والغني يفتقر والعزيز يصير يوما ذليلا وأحيانا الذليل يصير عزيزا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن رب العباد سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا أغيارا متغيرة لا تثبت على حال أبدا، وهذه حال الدنيا، ولكن المغترين بها هم الذين يضحكون على أنفسهم ويظنون أن يعني دوام الحال يدوم وأن الإنسان يظل على حاله، فصحيح البدن يصير صحيحا ولا يتخيل أبدا أنه يقع سريع المرض، ولا الإنسان الغني يضع في ذهنه يوما أنه ربما يتبخر هذا المال من يده، والآمن يظن أن نعمة الأمن دائمة، ولكن تأتي أيام يسلب فيها من هذه الأشياء وتلك النعمة. ولكن العبد المؤمن هو يعني أعظم ما يعبد به رب العباد عز وجل الرضا بمواضع القدر. ومعنى الرضا بمواضع القدر أي أنه يرضى بما يرضاه له رب العباد سبحانه وتعالى. وفي مجتمعاتنا الإنسانية سبحان الله تجد أن هناك طائفة من الأقوياء وطائفة من الضعفاء. طائفة الأقوياء نحن لا نتحدث عنهم اليوم، ولكن نتحدث عن الجانب الآخر، جانب الضعيف، وكيف ونحن نتحدث في حلقات القرآن والإنسان كيف كرم أو وضح رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتب الفقه المعتمدة والأحاديث الصحيحة الواردة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ما هي حقوق الضعيف في الإسلام. والضعيف في الإسلام ليس عينة واحدة، فتجد الطفل الصغير ضعيف، فإذا كان يتيما كان أضعف، تجد المرأة ضعيفة، لكن إن كانت أرملة وتعول يتامى فهي أضعف، تجد الإنسان المرأة نعم ضعيفة، ولكن إن كانت مطلقة وفي مجتمع لا يتقي رب العباد عز وجل فهي أيضا من الضعفاء، تجد الإنسان المريض الذي لا يهتم به أحد ولا يعوله أحد أيضا من طائفة الضعفاء. الإنسان عندما يكبر في السن ويصير شيخا هرما أو امرأة عجوز هذه أيضا من الضعفاء. إذن يعني الأرملة والمطلقة واليتيم والمسن والمريض أيضا الإنسان المظلوم من الضعفاء الذين يعني وضح لنا رب العباد عز وجل في الكتاب والسنة ما هي حقوقه علينا أيضا. وما ضاعت مجتمعاتنا الإسلامية إلا لما ضيع بعضنا حقوق البعض، فالقوي يريد أن يلتهم الضعيف إلا من رحم ربي، والكبير يجحف بحق الصغير إلا من رحم ربي، والذي سبحان الله وكل بأمانة معينة لا يقوم بها كما يرضي رب العباد أو كما يرضى رب العباد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا سوف أخذ في هذه الحلقة شريحة معينة من الشرائح أو شرائح الضعفاء الذين ذكرت، ونتكلم عن حقوقهم في القرآن وحقوقهم في كتاب الله وكلام الفقهاء، لأن أي مجتمع يضيع فيه حق الضعفاء مجتمع تتبخر فيه قضية الكفالة أو الكفالة الاجتماعية أو التكافل الاجتماعي وقضية التراحم بين الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تتبخر عندئذ البركة، وتجد الولد متمرد على أبيه، تجد البنت عاقة لأمها، تجد الأخ مقاطعا لأخيه، تجد الزوجة متعبة لزوجها، تجد الزوج في منتهى الصلف مع زوجته، تجد الجار لا يأمن جاره بوائقه، تجد سبحان الله المسلم لا يستمع المسلمون من لسانه ويده، تجد المدعي الإيمان لا يأمنه الناس على أعراضهم ولا على أموالهم، تأتي بالموظف ليعمل عندك سبحان الله قد يسرق مالك. ليست هذه الصورة كئيبة أريد أن أرسمها للمجتمع المسلم، أقول عندما يظلم القوي الضعيف سوف تظهر كل هذه الصور المشوهة، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد لنا أن يرحم قوينا ضعيفنا، وأن يعني يعطف كبيرنا على صغيرنا، ويجب أن نرعى بالذات طائفة الضعفاء أيا كانوا، إن كانت أرملة، مطلقة، يتيمة، يتيم، مسن، مريض، كل هؤلاء لهم حقوق علينا. ولذلك الله عز وجل يعني لما كنا صغارا كبشر يعني كرجال والنساء ونحن صغار، أوصانا رب العباد سبحانه وتعالى بالأب والأم، والأب والأم عندما أوصانا رب العباد ببرهم كانوا في حدود القوة ونحن كنا في حدود الضعف، يعني هم دائرة القوة، هو الأب هو الذي ينفق، هو الذي يعلم، هو الذي يربي، هو الذي يحفظ البيت، الأم هي التي ترعى، هي التي من قبل تحمل وتضع وترضع وتربي وتطعم وتغسل وسبحان الله وتلبس وتذاكر سبحان الله، ورغم ذلك أوصانا برعايتهم. طيب عندما كبر أو كبرت طائفة منا وصرنا ملء السمع والبصر، بعض منا للأسف الشديد نسي قضية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فوجدنا تقطيب الجبين من الولد وإشاحة اليد من البنت وعدم سماع الأوامر، إن قال الأب شرق شرق يا ولد يغرب، وإن قالت الأم يا بنتي يمني تيسر سبحان الله أو تتياسر سبحان الله. لماذا؟ لأن يبدو أن أبناءنا ما عرفوا قضية بر الوالدين، ويبدو أننا قصرنا في أننا لم نعنهم على برنا. كيف؟ يعني آباؤنا وأجدادنا عندما كانت أموالهم حلالا صرفا، يعني الله عز وجل رزقهم بأبناء وبنات بررة، لأن المال الحلال من ثمراته البر. وعندما تجد ولدا عاقا إما لأحد سببين، السبب الأول هذا الأب كان عاقا لأبيه من قبل، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اللحم الذي نبت من السحت النار أولى به، فالولد يطعم من حرام، وللأسف الشديد عندما يكبر لا يكون بارا بأبيه، ولا تكون البنت بارة لا بأبيها ولا أمها. إذن إعادة صياغة رعاية حقوق الضعيف، ما هي حقوق الضعيف؟ الأب والأم كبروا في السن وعبروا 60 و70 و80، هنا صاروا في جانب الضعف أو جانب الضعفاء، والله سبحانه وتعالى أمرنا بهؤلاء، يعني أن يعني الله عز وجل كما ورد في الأثر إذا كبر العبد يقول له رب العباد عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. إذا كان الله يستحي من عبده كبير السن، لماذا لا نستحي نحن سبحان الله؟ ولذلك أنا أريد أن ألمس قضية المسنين في مجتمعاتنا كبار السن. المسن هو الإنسان الـ يعني الذي كبر وطعن في العمر، ولكن في بعض الألفاظ نحن نرددها قد ننسى معناها أو قد لا ننتبه إلى معناها، نقول هذا رجل كهل، والعجيب أن الكهل ليس يعني فوق 70 و80، لا، الكهل في اللغة سبحان الله هو الإنسان اللي بين 30 و50، هذا يقال كهل. إحنا عندنا الطفل وبعدين صبي وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين رجل وبعدين كهل لما يصل 30 سنة سبحان الله. فإذا بلغ الإنسان يعني أو صار كهلا يعبر من الكهولة بعد 50 إلى شيخ، إذا وصل العبد 50 سنة، 50 إلى 60، يعني هذا العمر اللي هو عمر الأمة المحمدية أمتي ما بين الـ60 والـ70 سبحان الله، فده اللي هو الإيه دخل في حالة الإيه الشيخوخة. أما بعض الناس تخلط ما بينه يقول هذا رجل عجوز، لا لا تقال عجوز إلا للمرأة كبيرة السن، يعني ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فالشيخ هو الرجل الذي طعن في السن، والعجوز هي المرأة أيضا التي طعنت في السن. العجيب أما المعمر أو المعمر لأن كلمة المعمر هذه لا تقال، المعمر الذي عمره الله، لك أنت عندما تبارك لإنسان بطلق يقول له عمرك الله في الطاعة، يعني إيه؟ يعني إذا يعني خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد سبحان الله من طال عمره وساء عمله. يعني في ناس والعياذ بالله بعد ما يكبر في السن هو حتى إذا بلغ 40 سنة، أول بس إنسان 40 سنة، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، سبحان الله. إذا قضية 40، لأن 40 هذه قال علماء الفسيولوجي والتشريح أن آخر تكوين للعظام في الإنسان عند سن 40، آخر سبحان الله شيء في النمو والتكوين والتكامل 40 سنة، خلاص حتى إذا بلغ أشده واستوى. ولذلك رب العباد في القرآن لما ندقق نجد أن الله لما تكلم عن سيدنا يوسف قال رب العباد عنه فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقال عن سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لماذا في سيدنا يوسف قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ولماذا في موسى قال لما بلغ أشده واستوى؟ بلوغ الأشد هو يعني في حدود من سن البلوغ إلى آخر سن المراهقة، يعني سن 18 مثلا ده الأشد، لغاية سن 20 سنة أو عند الأحناف يعني كما يقولون 21 سنة مثلا، ده الإيه ده الأشد. أما ده بلغ أشد. أما الاستواء هو بلوغ 40، يعني إذا الوحي نزل على سيدنا يوسف فيما دون 20، ونزل على بقية الأنبياء سبحان الله بعد 40 باستثناء سيدنا يحيى، قال ربنا وأتيناه الحكمة صبية، هذه حالة استثنائية. سيدنا يوسف كذلك، لماذا؟ لأن آتيناه حكما وعلما لما بلغ أشده، لأنه سوف يتعرض للابتلاءات مبكرا، يعني سوف تهجم عليه فتنة امرأة العزيز في سن مبكرة، فالله عز وجل كأنما يعطيه مناعة إيمانية حتى يستطيع أن يعني سبحان الله يواجه هذه العاصفة من فيروس الانحراف أو هجوم الفتنة عليه. أما سيدنا موسى فلم يتعرض للفتنة صغيرا، بل بالعكس عاش في قصر فرعون على مدى ثلاثة عقود 30 سنة، وبعدين تحرك من قصر فرعون لما قتل الرجل القبطي وتوجه إلى ماء مدين وعاش 10 سنوات، وعاد عن طريق صحراء سيناء، وآتاه الله عز وجل الوحي أو كلمه الله سبحانه وتعالى، آتاه الرسالة يعني آتاه الرسالة وكلمه التكليمة في صحراء سيناء وعنده 40 سنة فلما بلغ أشده واستوى. نعود إلى قضية الشيخوخة والكبر والعجز والهرم والمعمر الذي طال عمره، أو حتى إذا يعني ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر بالنسبة له يشعر كأنما هو قد صار ثقيلا على من حوله، وبالنسبة لمن حوله إن كانوا صالحين فهم يشفقون عليه إشفاقا لأنه كبير السن وضعيف الحركة، وإن كانوا غير صالحين والعياذ بالله يأملوا حياته وتمنى وفاته كي يرثوا منه والعياذ بالله، لما تكون النفوس سيئة والملكات يعني غير يعني على غير منهج الله لا نسمع خيرا ولا نرى خيرا، نسأل الله السلامة. طيب نعود إلى المسنين في مجتمعاتنا. الإحصائية سنة 2000 يعني من 8 سنوات تقريبا، أن كل 11 فردا في العالم فيهم واحد مسن، كل سبحان الله يعني 11 فرد فيهم مسن واحد. بعد تقريبا إن شاء الله 15 عام برصد العلماء الانثروبولوجي وعلماء الإنسانيات وعلماء الاجتماع يقولون ان كل 7 افراد سوف يكون منهم بينهم مسن. يعني على سنة 2025 ان شاء الله بالاحصائيات الحديثة يقول ان كل يعني سبحان الله 7 افراد يكون بينهم مسن واحد, يعني نسبة 1 الى 7. اذا هم يعني نسبة كبيرة. نفرض ان 2025 مثلا ان شاء الله اذا وصل يعني عدد سكان العالم الى 7 مليار نسمة, فيبقى فيه 1 مليار مسن. طيب الفكر المادي المرتبط بالارض كان والعياذ بالله في مطلع العشرينات والثلاثينات والاربعينات وايام اثمار والعياذ بالله الشيوعية, كان يرون اعدام المسنين والقائهم في سيبيريا والتخلص منهم لانهم طاقة مهملة, وكانوا يسمون وقضية القتل الرحيم وهذه الامور العجيبة التي يربط الانسان بها قيمة الانسان بما ينتج. يعني سبحان الله العظيم الآن نحن نريد أن نقول أن الحمد لله من فضل الله أن عندنا ثوابت في شرعنا الحنيف تجعل الإنسان سبحان الله يعني له معالم واضحة في تصوراته نتيجة العقيدة الصحيحة السليمة والدين الحنيف الذي أنزله لنا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يجيء أبو بكر بوالده أبي قحافة ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة وقد عبر 80 وشاب شعره وشابت لحيته سبحان الله, قال يا أبا بكر لما أتعبتم الشيخ, هل أرحتموه حتى أتيه أنا؟ انظر إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن, ومن الذي يقدر يعني الرسول يؤتى إليه ولا يجب أن يأتي, لكن من تواضعه وإجلاله وتعليمه لنا صلى الله عليه وسلم. وقال فيه رب وإنك على خلق عظيم. يقول يا أبا بكر لما أتعبتم الشيخ؟ يعني كان الواجب الشيخ يظل مكانه وأنا الذي أتحرك إليه, أنا الذي أذهب إليه, أنا الذي آتي لأزوره, أنا الذي آتي لأسمع منه الشهادتين. إذن ليس منا من لم يوقر كبيرنا, توقير الكبير حتى بعض الآراء التي لا تقول لا يقوم أحد لأحد. الإسلام يعني ينتدب ويبيح ويشجع المسلم أن نقوم لكبار السن, وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. إذن الرجل ذو حيثية ذو مكانة لا لا لا لا, لا ضرر أبدا أن يقوم الإنسان لكبير السن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عندما يرى الفقراء وأهل الصفة آتينا سبحان الله إليه, فكان يقوم إليهم صلى الله عليه وسلم يقول أهلا بمن عاتبني فيهم ربي. أما وضع المسن ووضع المرأة العجوز والشيخ الكبير في الإسلام وحقوقه, هذا يجب أن نوضحه وأن نبينه كي لا ننسى طائفة من الضعفاء في مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحقون الحق ويبطلون الباطل, وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تعالوا إلى حقوق المسن في الإسلام, ولكن كونوا معي بعد الفاصل نتواصل إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكم, مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن نتحدث عن حق الضعيف في الإسلام, واخترنا شريحة كبار السن اللهم بارك لنا فيهم وعمرهم في طاعتك يا رب العالمين, واجعل هذا العمر في خدمة الإسلام, لأن ما من شعرة تشيبه الإسلام إلا ويستحي رب العباد سبحانه وتعالى أن يعذب صاحبها يوم القيامة. لابد لنا أن نجل كبير السن. لماذا؟ قلنا إننا كنا أطفالا وكان الأب هو القوي وكنا نحن الضعفاء, كان الأب غنيا وكنا نحن الفقراء, كان الأب والأم يعطيانا يعني يمدان أيديهما بالمعونة وبالإعانة وبالتربية وبالعطاء ولا يمنون علينا. أصبح الآن الولد يمن على أبي أنه زاره مرة, وإذا قال له يا بني لما لم تسأل عني مثلا من مدة, سألت عنك الشهر الماضي, سألت عنك الجمعة الماضية, هل تظن أن هذا الولد يبارك له في عمره أو يبارك له في ولده؟ هل تظن أن البنت التي تقطب جبينها ليل نهار في وجه أمها ودائما تصفق الباب في وجهها وتعتصم في غرفتها باليوم واليومين أن الله عندما تتزوج أن يخرج من نسلها أو ينزل لها من بطنها ولدا صالحا أو يعني مطيعا أو بنتا، سبحان الله. بالعكس، يعني كما تدين تدان، الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، كما تدين تدان، اعمل ما شئت، ما تزرعه سوف تحصده، سوف تحصده، إن زرعت خيرا حصد، زرعت برا تحصد بإذن الله يوم القيامة، تحصد في الدنيا برا وفي الآخرة ثوابا. وإن زرعت عقوقا، يقول أهل العلم إن البار بوالديه مهما صنع من أبواب الشر لن يدخل النار. وأنا أريد أن تحفظوا هذا ويحفظوا أبناؤنا وبناتنا كلامي لشبابنا وجيدنا وشبابنا وجيل الصحوة وأبنائنا وبناتنا من الشابات، طالبات الجامعة وطالبات المراحل المتوسطة والمقبلات على الزواج، وسبحان الله والمقبلين من أبنائنا على الزواج والأصغر من ذلك والغلمان والصبيان في من صف الرابع والعاشر والثاني عشر، كل هؤلاء يجب أن يسمعوا قضية أن البار مهما يعمل من شر إن شاء الله لن يدخل النار. وإن العاق لوالديه مهما يعمل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة، لأن الله قرن بين التوحيد وبر الوالدين، وقرن بين الشرك وعقوق الوالدين. فأول حق للمسنين في الإسلام هو حق الوالدين، هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول. حتى إن بعض العلماء وبعض الفقهاء يقولون إن نادى الأب أو الأم على الولد أو البنت أثناء صلاة النافلة وأدرك ابن المصلي او البنت المصليه ان الاب والام يعني في حاله شديده من الحاجه الضروريه الانيه، يقطعوا الصلاه ويذهبوا الى الـ الـ الى الى يعني نداء او استغاثه او اجابه الاب والام، لان اجابتهما فرض وهو في نفل والفرض مقدم على النفل. لكن يعني الذي نراه في المجتمع غير هذا، او يعني نرى كثيرا من صور العقوق وصور الاسى والالم، وإن جلست مع أب كبير أو أم عجوز وتسمع منها وتسمع منه ماذا يصنع الإب وماذا تصنع البنت، ماذا يصنع الولد الذي علمه أبوه أفضل تعليم وذهب به إلى أفضل الجامعات وذهب به إلى سبحان الله يعني أقاصي البلاد وأنفق عليه كل ما يملك واستبدل معاشه وسبحان الله وعمل كل ما في وسعه، ولا يجد من ابنه يعني سبحان الله يعني جزاء ولا شكورا، والأب لا يريد من ولده إلا كلمة طيبة. فأنا أقول نحن كنا صغارا كنا فقراء وأباؤنا كانوا أغنياء لأن كان المال في أيديهم، كنا ضعافا وكانوا هم الأقوياء. الدنيا كما قلت في بداية الحلقة أغيار تتغير، صار الولد بعد ذلك شابا من السمع والبصر، وصارت البنت عروسا كبير أو كبيرة أو أو أو أو صارت زوجة سبحان الله، فصارت أو صار الولد والبنت صاروا هم الـ الـ الـ الـ الأغنياء، هم الذين معهم المال، والأب والأم المال تبخر لأنه أنفق على الأولاد وكثرة الأولاد، عن اللي عنده ثلاثة واللي عنده خمسة واللي عنده تسعة سبحان الله ما شاء الله، فكل ده الأموال أنفقت. فسبحان الله العظيم الأب والأم بعد ما كانوا هم القوة أصبحوا هم الضعفاء سبحان الله. ولذلك يعني القضية كلها أن الإنسان يبر أباه وأمه حتى وإن ظلماه، لأن المصيبة الكبيرة أن بعض الأولاد يتعجبون ويقول كان من الواجب أن يشتري لي أبي سيارة من النوع الفلاني، ويحدد كما اشترى ابن عمي وكما اشترى ابن خالي. أولا ليس من حقوق على أو من حقوقك على أبيك أن يشتري لك سيارة أساسا، في الفقه لا حق لك عند أبيك بهذه السعر أبدا، وإنما هذا من تفضل الأب على ابنه إذا كان موسرا. ولذلك قلنا مرارا ونؤكد ليس للولد البالغ عند أبيه من حقوق في الإسلام إلا سبحان الله شيئا واحدا، هو حق التعليم إن كان نابها فيه، يعني ولد متميز. أما الضعفاء اللي هو مثلا المتأخرين دراسيا او اللي عندهم نقص معين في مثلا في التفكير او في حاسة من الحواس، لا اريد ان اقول معاق، المعاق هو الذي عوق عن طاعة الله عز وجل. كلمة معاق هذه تؤذيني شخصيا، ليس هناك او يقول البعض عيب خلقي، الله لا يخلق عيبا، الله لا يخلى، نحن الذين فينا العيوب سبحان الله. يعني اقول هذه حالات خاصة، لكن انا اقول للولد الذي يتمرد على ابيه لانه لم يشتري له كذا او لم يأتي له بكذا، او البنت التي دخلت الجامعة وتعترض ان اباها لم يشتري لها كذا، نقول ليس هذا من حقوقك على ابيك ولا ابدا ابدا. الولد الذكر بعد بلوغه ليس له عند ابيه الا حق التعليم فقط، اما طعام وشراب واسكان وكل هذا من تفضل الاب بعد فضل الله عز وجل بس. لكن البنت هي في رقبة ابيها الى ان يأتي يعني الزوج الصالح ويأخذها الى بيتها لينفق عليه. اما غير ذلك فاولادنا يجب ان يعيدوا ترتيب الاولويات، يجب ان يفهموا. لكن احيانا الاب يخطئ دون ان يدري، قد يميز ولدا عن اخر او يميز بنتا عن اخرى، وهذه مصيبة، هذه كارثة كبيرة. يجب ان تسوي بينهم في الاعطيات، حتى يقول بعض علماء ان قبلت ولدا يجب ان تقبل الولد الاخر، مسحت على رأس البنت لازم تمسح على رأس البنت الثانية، ولا تميز ولا تدخل يعني سبحان الله العظيم مسألة العقوق من الولد في منعه من كذا. مثلا بعض الاباء والولد هذا عاق سوف امنعه من الميراث، ويذهب الى المحامي او يعني كاتب العدل او غيره، يوثق ورقة معينة ويكتب ان هذا الولد قد منعته من التركة بعد موتي. هذا ليس لك، هذا ليس لك، انت لا تحكم بعد موتك فيما لا تملك. انا اذا مت مال الذي تركته هذا او مال الله الذي كان عندي وانا كنت مستخلف فيه صار تركة، يعني ما تركه الميت يسمى تركة، فاذا يقسم بالميراث. اما عقوق الولد عليه صحيح هو ياخذ من الميراث، وقد لا يبارك له فيه ولا يبارك له في عمره ولا يبارك له في رزقه ولا يبارك له في اولاده، مسألة اخرى، هذه علاقة بينه وبين الله. اما انا افرق بين الاولاد، صحيح انا احب الولد البار امر طبيعي، واميل قلبي الى البنت المطيعة، واتحسس ان البنت اللي لما يكون عندي بنت متمردة او بنت صاحبة شخصية قوية بحيث انها تريد ان تأخذ كل شيء في في في سبحان الله في في في, في يدها، او لا تريد ان تعطي الاخرين والاخريات من اخواتها او اخوانها. هناك كارثة كبرى ايضا يقع فيها لان دي مشاكل موجوده في المجتمع، بعض الاباء والامهات يريد ان يعني يوبخ زوجته يعني او امراته عن طريق الولد او البنت. فعندما يرى ولدا مثلا غير فارح في الدراسه ومتعثر، والله اصله بصراحه عنده غباء كخاله، هنا دخلنا في المحظور. لماذا؟ انت مالك ومال خاله سبحان الله. يا اخي لما تقدمت وتزوجت بنتهم يعني كان يعني عيب عليك انك يجب ان تمسك لسانك ولا تقول الا خيرا، لانك بتسيء الى سمع الولد عن خاله هذا امر، وتوبخ ابنك امام امه هذا امر اخر، وتسيء الى زوجتك وهي لا ذنب لها، انا اخوها، انا افرض ان ربنا رزقها باخ قدراته العقليه يعني ايه المشكله يعني هذا رزق من الله، واحنا ليه الرزق واخدينه ان هو مال وفلان ربنا رزقه ويقول له بكم درهم بكم دولار. طب فلان ما ربنا رزقه بحفظ البقر هذا اكبر رزق، ربنا رزقه بقيام الليل هذا رزق، رزقه بزوجة صالحة رزق، صحة رزق، حب الناس رزق، سبحان الله ان امشي على قدمين رزق، ان اتكلم، ان ارى، ان اسمع، الله هذه كلها هذا كله رزق. لماذا نحن حصرنا الرزق؟ يعني هذا من باب يعني ان ضيق التفكير وعدم سعة التفكير. فأنا أريد أن أعود إلى قضية الأبناء والبنات ومسألة المعاملة أو الأزواج والزوجات عامة أو يعني الجيل مع الجيل السابق. أولا وجود مسنين بيننا فهذه رحمة. لماذا؟ لأن في المجتمعات الإسلامية كلما كبر الإنسان في السن كلما استقام حاله، خلاص نزق الشباب ولا والهجوم النوازغ الإنسانية والشهوات والغرائز المعينة خلاص بدأت تضعف، فبدأ يعني سبحان الله يعيد حساباته، يكون أهدأ سبحان الله، يكون أكثر تعبدا. تجد الرجل الذي عبر 70 و80 والمرأة الصالحة التي كبرت النور في وجهه والنور في وجهها، تجد أن كلامه أصبح سبحان الله مختار، أصبح سبحان الله الخبرة التي عنده يعني يقول كلاما حكيما كلام سبحان الله ينفع. لكن الكارثة أن تجد بيننا مثلا عجوزا متصابية، هذه مصيبة أخرى من المصائب. يعني واحدة مثلا عبرت 60 و70 أصباغ في وجهها وتشد وتشهى وتشد مش وتشهى وتشد مش عارف ايه وتصغر في ايه وتكبر في ايه. هذا من باب التفاهات العقلية. يعني نحن يجب ان نعيش وقتنا وان نعيش عمرنا وان نعيش حياتنا ولكن بالرضا ولكن دون ان نعيد يعني هذا الشعر المحدود العقل. قل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يا أخي الشباب ولا وعنفوان ولا وتهور ولا وجاءك الهدوء وجاءك سبحان الله السكينة وجاء الرضا وجاء سبحان الله كده وعندك كده يجتمع حولك الأولاد والبنات. وسيدنا معاوية قال لعمر لما قال له ماذا بقي لك من لذة الحياة يا أمير المؤمنين؟ قال والله أما الطعام فأكلت حلوه ومرة وأما الشرف فشربت منه كذا وأما اللباس وأما السكن وأما الزواج كل ده انتهى ولم يبق لي إلا يعني لذة الحياة في أمرين. الأمر الأول كوب ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني وهم يدورون من حولي. إذا قضية أن متعة الحياة بأن ترى أبنائك وأبناء بناك سبحان الله وأبناء أبنائك سبحان الله العظيم دول إيه في نعمة من النعم. وهذه إيه تدل على طبيعة المسن وكيف نتعامل معه. تعال إلى بعض من حقوق المسنين علينا. أولا قلنا إن الآخر أو الذين ليس لهم يعني كتاب وسنة سبحان الله إذا كبروا في السن أول شيء إما أن ينتحروا أو عندهم شيء اسمه القتل الرحيم هو الميؤوس من شفائه. وكلمة الميؤوس من شفائه هذه ليست في الإسلام. ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا دواء الهرم دواء كبر السن هذا سبحان الله ده لا منتهى ما فيش يعني لا تعود الحياة أدراجها يعني خلاص الشعر الأبيض لا يعود أسود الأسنان التي لا تعود تنبت مرة أخرى خلاص السمع يبتدي يضعف وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة كما قال سيدنا زكريا. إذا قضية الـ يعني الـ الآخر عندهم حكاية القتل الرحيم أو المريض الميؤوس من شفاء يبتدي يديله حقنة ينهو حياته. هذه ليست في الإسلام. حق المسن علينا هو أن نعالجه وأن نراعيه وأن نقف بجواره وأن نعينه وأن ننفق عليه وأن نزوره وأن نعوده وأن نتولى أمره باهتمام ورعاية إلى أن يقضي الله أمره. ولكن في نقطة أخطر. ليس ملك الموت قريبا من كبير السن والمسن عن صغير السن أبدا. يعني يقول ملك الموت فلان مات لماذا؟ أصلا عنده 80 سنة. طب الولد اللي عنده 3 سنوات ما الذي أماته؟ لأن جاء حينه سبحان الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعود عمه العباس. عمه العباس يئن من شدة الألم في أواخر حياته. يقول يا رسول الله يعني ادعو الله لي يعني يريد أن يترك يتمنى الموت يعني. قال يا عباس يا عماه لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر قد نزل به وإنما يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. أما مسألة تمني الموت لا هذا دليل على يأس وإحباط. وإنما نحن طالما في الدنيا نحن نعمر هذه الدنيا بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. أما بقية حقوق المسن في الإسلام وحقوق كبار السن في الإسلام فهذا أيضا نفصله ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي أهلا بكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن حق الضعيف في الإسلام. واخترنا في حلقة اليوم شريحة المسنين الذين يجب أن نراعيهم. الحمد لله رب العالمين مجتمعاتنا الإسلامية الخير فيها إن شاء الله لأن الخير في أمتي إلى يوم القيامة هكذا قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني قضية أن أحيانا يعني تكون الكبير السن يكون ثقيلا على غيره. يعني بمعنى ايه؟ مثلا انسان يرعى امه ويتمكث معه في بيت هذا شيء طيب وزوجه يجب ان تتحمل ام زوجها لان هذه امه فاين يذهب بها؟ قال ربنا اما يبلغن عندك الكبر. يعني ايه عندك؟ يعني في بيتك. ما قال في دار المسنين ولم يقل في بيته عندك لأن سبحان الله قال يا ابن الخطاب هذه أمي. رجل يحمل على كتفيه امرأة يطوف بها جئت بها من الشام وأديت لها مناسك الحج وأنا الذي أطعمه بفمي وأغسلها بفمي وأرفع عنها الأذى أطعمها بيدي واغسلها بيدي ويعني ارفع عنها الاذى بيدي، فهل اديت حقها نحوي؟ هل حقوقها وصلت خلاص؟ قال: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك، كانت تفعل معك هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع معها هذا وتتمنى لها الموت. يعني هي كانت بتطعمك وترفع عنك الأذى وتسهر على راحتك، ولكن كانت تقول ربنا يبارك فيه، ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الأمهات من قلة العلم وقلة الدراية بالدين، ولا ربي خذ الحرارة ولا السخونة اللي عند ابن ولدي ولا المرض اللي عنده وضعه عندي أنا، لا إله إلا الله. طب القادر أن يرفع المرض عن ابنك؟ لا داعي لأن تأخذ أنت المرض، مش معقول يعني لازم يكون واحد فيه مريض يعني. فسبحان الله، يعني اسألوا الله العفو والعافية. فأنا أريد أن أقول أن نحن يجب أن نربي بناتنا ونقول لهن قبل الزواج، ربما أن أمه قد تحتاج، مش ربما أكيد يعني، مات أبوه وتفرق الإخوة وما بقي في المدينة التي يعيش فيها إلا ولدها، فأين أذهب بأمه؟ هذه المرأة التي وصلت 70 و80 من عمرها، أين تذهب؟ كيف يعني يطيب له بقاء هو في بيته مع أولاده وهو يترك أمه؟ الله أعلم من يعني يعطيها الدواء ليدا، من يعطيها كوب ماء لتشرب، من يأخذ بيدها ويتتعثر في الطريق. انظر عظمة الإسلام، أن حتى المرأة لما تصير من القواعد، والقواعد اللي هم يعني لا أمل لهن في الزواج، يعني حتى قال بعض العلماء إن أخرجت يدها لا يعلم إنسان أهذه يد امرأة أم يد رجل، قواعد النساء. أما في عندنا نوعيات من العجائز المتصابية دي خارج الكلام، دي خارج المنافسة، ما لنا دعوة بهم. احنا في القواعد الحقيقيات، القواعد النساء التي لا يرجون نكاح. فالإسلام سبحان الله أعطاهم رخصة، فلا جناح عليهم إيه؟ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. بالله عليك لما تجيب امرأة عندها عبرت 70 وبدأ ظهرها ينحني وتقول لا لازم تلبسي ثوب طويل وجرجر في الأرض، هي أصلا متعثرة في مشيتها، كيف هي سبحان الله تغطي مثلا وجهها أو هكذا وهي لا ترى أمامها نصف متر، سبحان الله. فيعني كيف لك أن الإسلام نفسه، من عظمة الإسلام وسماحة الإسلام وهذا الدين الذي هو باقي ليوم القيامة إن شاء الله رب العالمين كما وعد الله، والله وعده لا يتخلف أبدا، أن وضع يعني مساحات مثلا لا تستطيع المرأة الكبيرة العجوز والرجل المسن أن يتوضأ، فلا تهمم صعيدا طيبا، يضرب هكذا الصعيد الطيب طاهر بكفيه أو بكفيها كمان، ثم يمسح وجهه ثم يشبك بأصابعها هكذا أمام الكاميرا، أنا أشرح كيفية التأمل، ثم يصنع بيساره على ظهر يمينه ثم على بطن ذراعه الأيمن ثم العكس باليمين ثم على بطن يعني باطن الذراع وهكذا، صار طاهرا يصلي ما شاء الله له أن يصلي. والإسلام رخص لكبير السن سبحان الله هذا الأمر، فكيف إذا كان في قواعد الشرع التي نتعبد بها رب العباد الله أعطى رخص، فأين نحن سبحان الله من هذه الرخص في تعاملنا مع كبار السن؟ كبار السن أصلا يعني شيء بسيط يرضيهم سبحان الله، ثم لا تبلغوا أشدهم ثم لا تكونوا أشدهم، ثم يرتد سبحان الله يعني ومن نعمره نكسف الخلق، يرتد كأنه طفل مرة أخرى، ترضيه كلمة وتغضبه كلمة، فيجب أن تتسع له. يعني شوف الأم صبرت علينا كيف لغاية ما كبرنا، والأب كيف صبر، وسبحان الله حتى وصل الإسلام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخالة والخال في مقام الأب ومقام الأم، بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك، والخال كما يقولون في بلادنا العربية الخال والد، يعني سبحان الله. فأين هذه الخؤولة اليوم؟ هل ذهب ابن الأخت ليقبل رأس خاله ويقول هذه من رائحة أمي، ورأس عمه لأنه من رائحة أبيه؟ هل قبل يد خالتي لأنها وهكذا؟ يعني سبحان الله، إن لم نتواصل هكذا تتبخر منا الرحمة. فالإسلام أعطى هذه المساحة الكبيرة. قضية حق التداوي في الإسلام للمسن، في شيء اسمه ارفعوا الأجهزة ولا داعي لعلاج كبار السن، لا لا، هذه عند الآخر، لكن عند المسلمين، عند إخواننا في الإنسانية الذين يعني ما فتحوا كتاب الله عز وجل، لكن نحن كمسلمين سبحان الله كيف نراعي هؤلاء، سبحان الله كيف نعودهم كيف نزورهم، كيف يشعروا أنهم ليسوا منفردين في هذه الحياة. فأنا الحقيقة أرى أن أي مجتمع يحترم فيه ويجل فيه ويكرم فيه كبار السن هذا مجتمع فيه الرحمة وتنزل عليه سبحان الله العظيم الفضل الإلهي. ثم هناك منطق عجيب جدا أن كبير السن هذا مقدم في الصلاة سبحان الله ومقدم في المجلس. إذا كان هناك رجل ذو حيثية في المجلس يعني هو يعني يقول كبر كبر يعني أعطي كبير السن. كبير السن له مقامه له مكانه إذا أذن سبحان الله. كبير السن هذا يأتي في مراتب الإيه الصلاة ليأم أقرأهم بالقرآن فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء أكبرهم سنا. إذا الكبر السن ده مقدم حتى في الإمامة الصغرى وهي الصلاة يعني صلاة الجماعة. إذا كبير السن ده له وضعه له وضعه. وأي مجتمع يجل كبار السن اعلم أن هذا مجتمع ما زال فيه الخير والحمد لله ما زالت مجتمعاتنا بخير. لذلك أنا أعظ نفسي وأعظكم جميعا أن له عم أو خال أو قريب بعد أن كان الأب والأم قد مات وقد كبروا في السن لا تتركوهم منفردين لا تتركوهم إلى الخدم لا لا. الخادم هذا موظف يعني يعمل نظير أجر. أما أنت فأنت تخدم أباك وأمك نظير الثواب والأجر والفرض الذي فرضه رب العباد سبحانه وتعالى. كان أبو هريرة يدخل على أمه السلام عليك يا أمه رحمك الله عز وجل كما ربيتني صغيرة تقول عليك السلام ورحمة الله يا أبا هريرة ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. سبحان الله أنا ربيتك تربية حسنة وأنت صغير أنت تبرني وترد لي الإيه الخير هذا وأنت كبير. إذن سبحان الله القصة العجيبة الرمزية التي يقال أن المرأة العجوز لما زوجت ابنها أبت العروس في اليوم الأول أو اليوم الثاني من الزواج أن تمكث مع هذه الحيزبون تحت سقف واحد. قالت لا أنا لا أساكن هذه الحيزبون تحت سقف واحد. ماذا أصدق؟ قالت ألقاها في الجبل. أخذ أمه كما تقول القصة وألقاها في الجبل وعاد فرأى أمه تبكي. عاد متنكرا غير في شكل لبسه وزيه. قال ما يبكيك يا أمه وأنت يا أمة الله مين يبكي؟ قالت إن ولدي أبت عروسه أن تساكنني تحت سقف واحد. قال ثم ماذا؟ قال فأتى ابني بي في هذا المكان البلقع وألقاني فيه. قال بدأت يعني عاطفة البنوة تثور عند الابن. قال وهل هذا ولد يبكى عليه؟ قالت والله أنا لا أبكي منه ولكن أبكي خوفا وخشية عليه من أن يصيبه أذى وهو عائد إلى عروسه. يا إله إلا الله يعني حتى في المثل العامي يقولوا قلبي على ولد فطر وقلب ولدي عليه حجر. سبحان الله دايما الإنسان الأب يعني لماذا نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا؟ لأننا ولدناهم وهم لم يلدونا. هم جزء مننا لكن احنا ليسنا جزء مننا. لكن نحن نقول ونؤكد أن أي بيت فيه عقوق بيت تتبخر منه الرحمة. أي بيت فيه بر تنزل عليه الرحمة. أي مجتمع يجل ويحترم فيه المسنين مجتمع تنزل عليه الرحمة. أي مجتمع سبحان الله يساء فيه إلى المسنين وإلى المرضى أو إلى ألحق بهم المريض أيا كان صحيح كبيرا كان أم صغيرا الأرملة وكيف تقف في طوابير الأمام الموظف لتوقع ورقة معينة أو يعني تقضي أمر من أمور بناتها وأبنائها. المطلقة التي تتلاطمها الأمواج هنا وهنا ويظنون أنها صيدا سهلا والعياذ بالله رب العالمين. كل هؤلاء الضعفاء يجب أن نراعيهم. اتقوا الله أيضا في اليتيم. اليتيم لأن سبحان أفضل البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه. وإذا بكى اليتيم كأنما رب العباد يقول من أبكى الغلام الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكته وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. إذن قضية يعني قضية رعاية الضعيف هذا هذه قضية خطيرة في الإسلام. فانظر إلى رحمة الإسلام وضع لنا المنهج. وما ضعنا وما تهنا وما تعبنا وما تبخرت البركة والرحمة من بين أيدينا إلا لما تركنا كتاب الله وسنة وصلنا مجرد يعني نصلي صلاة ركعات سمعنا الله أكبر الله أكبر ولم تتحول هذه الصلاة إلى منهج عمل. نحن نقول إن المسن والضعيف كبير السن المريض الأرملة كل هؤلاء يجب أن يكون لهم الأولويات في كل شيء، في الرعاية وفي التداوي وفي سبحان الله حسن التعامل وفي الاحترام وفي لين الجانب. وقال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني سبحان الله لو وجد في اللغة أقل من كلمة أف لقيلة. قال ربنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى إن يقال إن أنس رضي الله عنه كان يرفض أن يأكل مع أمه في صحن واحد طبق واحد. قالوا ليه يا أنس؟ قال أخشى أن أخذ من الصحفة شيئا قد وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. يخاف سبحان شو. انظر إلى هذه الحساسية الجميلة عند المسلم الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه. يقول أنا أخاف أن أخذ شيء من الطبق سبحان الله إن كان فاكهة أو غيره عين أمي سبحان الله وقعت عليها. فأين هذا سبحان الله العظيم؟ أين هذا نحن؟ أين هذا من وضعنا الذي نراه سبحان الله الولد والعقوق والجمود وجمود العواطف والتأبي وعدم سماع الكلام سبحان الله. فإذا قضية كبير السن إن كان أبا أو أما أو جدا أو جدة سبحان الله العظيم يعني من رحمة الله أن جعل في المجتمعات الإسلامية بنينا وحفدة يعني الاجتماع الشامل سبحان الله. الكبير السن نذهب إليه بأبنائنا سواء كان من رائحة الأب إن كان من قريب من الأم. لابد من تواصل المجتمع سويا. صلة الرحم هذه التي قطعت وصار سبحان الله العظيم كل واحد يعني والعياذ بالله كأنه في جزيرة منعزلة وكأننا سبحان الله يعني نعيش في في في في, في جزر منفصلة وكأننا لسنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يعني يعيدنا بالخير إن راعينا ضعفاءنا ورعينا كبار السن ورعينا هؤلاء الذين لا أحد لهم بعد الله إلا نحن. فسبحان فلما يجد كبير السن أن فلان يحنو عليه وفلان يعطف عليه وفلان يحترمه ويجله وفلان يقدمه وفلان سبحان الله لا, لا, لا نترك أبدا باكيا بيننا. إن بكى كبير السن ليلا عندما لا يجد من يعطيه كوب ماء أو طعاما أو دواء فلتعلم أن هذه قطرات تحرق مجتمعات بأكملها. هذه الدمعات التي تنزل من كبير السن أو المرأة التي لا عائلة لها بعد الله إلا هذا المجتمع الذي نعيشه هو مجتمع الإسلام الكبير يجب أن يحتضن هؤلاء وأن يحن على هؤلاء لأن هؤلاء كانوا قوة فاعلة وهم أيضا الآن قوة فاعلة بدعائهم وبرضاهم عنا وبدعائهم لنا ودعائهم للمجتمع وللأبناء وللأحفاد وللأقارب لأنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان رب العباد يستحي منهم فلماذا لا نستحي نحن وهم يعني شريحة كبيرة في المجتمع شريحة كبيرة سبحان الله. والإسلام لا يعرف أبدا سن التقاعد. واحد يقول لك أن السن قانون المعاشات عند سن 60 واحد يقول لا ده قانون المعاشات 65 في ناس تتقاعد عندها 40 سنة وفي شاب متقاعد أصلا أو هو أصلا قاعد نفسه لأنه لا يريد أن يعمل. نحن نقول أن الإسلام عطاء وطالما يعطي فهذا خير كبير. وأنا أقول أن يعمل برامج لكبار السن المسلمين والمسلمات ان هم سبحان الله من يعني سبحان الله عنده ملكة التعليم ولو يستطيع ان يعلم بعض من غير العرب اللغة العربية او يتعلم حرفة معينة شيء معين ببساطة على قدر ما يستطيع وعلى قدر جهده حتى لا يشعر بالملل لان 24 ساعة المسلم بعد ان كان يملأ الحياة حركة وجيئة وذهابا سبحان الله. ايضا العلماء الكبار لما كانت تهجم عليهم الحياة كانوا يزوروا أماكن ثلاثة يروح على سبحان الله العظيم المستشفيات يزوروا المرضى يشعروا بنعمة الله وبعدين يروحوا عزكم الله قريب من السجون يقولوا لا نحن في حرية والحمد لله يروحوا بعد كده سبحان المقابر ولا نحن ما زلنا على قيد الحياة. أحبتي في الله هل أضأنا إضاءات ولو بسيطة نحو حقوق المسنين علينا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. فاللهم أكرمنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وأرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، أمتنا إذا كان الموت خيرا لنا، واختر لنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نلقاكم إن شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.